أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إذا كنا تصورنا للحج أركانا وواجبات وسننا، كانت أركانه الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. فإن الإحرام له أنواع: إحرام بالإفراد أو إحرام بالتمتع أو إحرام بالقران. وأيها أفضل؟ ظواهر النصوص تدل على أن التمتع أفضل، بل هو المتعين، فإنه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة، وود لو فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ومذهب الشافعي نظرا للمقارنة بين مقادير الأعمال أن الإفراد أفضل، وشرط كونه أفضل أن يكون له عمرة في نفس سنة حجه، وإلا كان كل من التمتع القراني أفضل منه. صورة الإفراد أن يحرم بالحج من الميقات، فإذا انقضى حجه صار إلى أدنى الحل فأحرم بالعمرة فاجتمع له الحج والعمرة. وصورة التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة، ثم إذا انقضت صار محلا حلالا إلى يوم الثامن من ذي الحجة، ليحرم بالحج من مسكنه في مكة. إذا أحرم بالحج في اليوم الثامن صار إلى منى على جهة السنة، ثم من منى إلى عرفات، ثم من عرفات إلى منى حيث يرمي جمرة العقبة، ثم أظل في مؤمنا أيامه الثلاثة أو يومين يقتصر عليهما، ثم يطوف ويسعى لحجه بعدما طاف وسعى لعمرته. وأما القران فيحرم بالحج والعمرة معا، فتندرج أعمال العمرة في الحج ويتأدى بذلك النسك. أما الركن الثاني فهو الوقوف بعرفة، و يزيد عن بقية الأركان بارتباطه بالزمان، وهو من زوال الشمس في يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد. أن يكون في عرفة نائما أو مستيقظا أو مارا أو لحظة واحدة في هذه المدة. ولما ارتبط بالزمان جعل هو ركن الحج الأكبر، حتى إذا فات الوقوف بعرفة فات إمكان الحج، فصار لا يمكن أن يحج في سنته التي فاته الوقوف فيها بعرفة. والوقوف أمثل الأوصاف الذي هو وقوف الذل وحال السائل والمستجدي لعطاء الله عز وجل، لكنه ليس وصفا متعينا، بل كل وجود في عرفات في هذا الحد من الزمان مجزئ، كان جالسا أو نائما أو مضطجعا أو سائرا، كل ذلك يجزئ عن ركن الوقوف بعرفة. وهل يلزم في الوقوف بعرفة أن ينضم إلى النهار الليل؟ قولان في المذهب، ما الأصح أنه لا يلزم، لكن الأتم الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتحرك ولا يفيض من عرفات إلا بعد غروب الشمس، ليصلي في عرفات الظهر والعصر، ويصلي المغرب والعشاء، يصلي في عرفات الظهر ومعه العصر جمع تقديم، وليصلي في مزدلفة المغرب جمع تأخير مع العشاء، ويبيت ثم يصلي الفجر ويذكر الله تعالى عند المشعر الحرام، ثم ينطلق إلى منى حيث يرمي جمرة العقبة، فإذا حلق أو قصر أمكنه الانفكاك من قيود الإحرام. يقول الشارح: واعلم أن الإحرام له ثلاثة وجوه: الإفراد والتمتع والقران، ولا خلاف في جواز كل واحد منها، لكن ما الأفضل فيه خلاف. المذهب الذي نص عليه الشافعي في عامة كتبه أن الإفراد أفضل ويليه التمتع ثم القران، وأنت دريت أن دلالة النصوص على ترجيح التمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وود صلى الله عليه وسلم لو فعله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وحج قارنا. يقول: وصورة الإفراد أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه، ثم يحرم بالعمرة، ثم شرط كون الإفراد أفراد منهما أن يعتمر في تلك السنة، فلو أخر العمرة عن سنته فكل من التمتع والقران أفضل من الإفراد، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. وصورة التمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، أن يحرم العمرة ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر فتتأدى بذلك مناسك العمرة فيحل ويظل حلالا، ثم يحرم بالحج من مكة. وهذه الكافية مجمع عليها. قال ابن المنذر: وسمي متمتعا لأنه يتمتع بين الحج والعمرة بما كان محرما عليه. وصورة القران الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا، فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج، ويتحد الميقات والفعل، والإجماع منعقد على صحة الإحرام بهما، يعني بكل من التمتع والقران. ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل الحج عليها في أشهره، فإن لم يكن شرع في طواف العمرة صح وصار قارنا. يعني من اختار نسك التمتع فلما وصل إلى مكة حيل بينه وبين الطواف لأوجاع أو موانع أو قواطع حتى دخل زمان الحج، فإنه يدخل الحج على العمرة التي كانت من قبله في نيته ويصير قارنا، وإلا لم يصح إدخاله عليها. يعني إن كان شرع في طواف العمرة فلا يصح إدخاله الحج على العمرة، لأنه بالشروع في الطواف شرع في أسباب التحلل، وقيل غير ذلك. ولو عكس فأحرم بالحج ثم أراد إدخال العمرة فقولان الجديد أنه لا يصح. والصواب في المسألة أنه يصح، لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستأذنوه أن يكون ذلك لسنتهم أو للأبد، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه للأبد، أن يدخل العمرة على الحج، بدل أن يكون محرما بالحج يكون محرما بالعمرة، فإذا انقضت العمرة أحل ثم أحرم في يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحج. ومنها أي من أركان الحج الوقوف، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي الحج عرفة، وإنما كان الحج عرفة، إنما كان عرفة هو الركن الأكبر والأوثق في الحج لارتباطه بزمان، إذا انقضى فات الحج كله. ومعنى الحج عرفة أي معظم أركانه، كما تقول معظم الركعات الركوع، دي كلمة منهش. ويحصل الوقوف بحضوره بجزء من عرفات ولو كان مارا في طلب آبق أو ضالة أو غير ذلك، فيجزئ ذلك عن وقوفه بعرفات. وإنما كان الإعلان الوقوف كما دريت لكون ذلك أتم في الذل وأقرب للخشوع وأدعى إلى نظر الله عز وجل ولطفه. ولو حضر عرفة وهو نائم، حتى لو دخل عرفات قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت، أجزأه على الصحيح لبقاء التكليف عليه. يعني أن ثم فرقا بين ذهول العقل وبين ذهابه، ففي النوم يذهل العقل، لكن في الجنون والإغماء يذهب العقل. فعلى ذلك إذا حضر عرفات بعقل ذاهب كأن كان مجنونا أو مغمى عليه، فكأنه لم يحضر لا اعتداد ولا اعتبار بذلك. لكن لو شهد عرفات وهو نائم أجزأ ذلك عنه. قال بخلاف المجنون، ولو حضر وهو مغمى عليه قال في أصل الروضة أجزأه وهو سهو، فإن الرافعي صحح عدم الإجزاء في الشرحين كالمحرر. ثم إن النووي قال من زيادته قلت الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمى عليه. والحاصل أن شرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهلا للعبادة، فإذا فات عقله بالجنون أو بالإغماء فات أهلية العبادة. ثم في أي موضع وقف منها جاز، لأن الكل عرف، ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يعني فجر العيد. ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار، حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه، ولا يلزمه الدم على الصحيح. في المذهب قولان، هل يجب أن يجمع بين الليل والنهار؟ فالصحيح أنه لا يلزمه أن يجمع بين الليل والنهار، وقيل يجب قول في مقابل الصحيح فيكون ضعيف. فعلى هذا، فعلى القول بأنه يجب الجمع بين الليل والنهار، فأفاض قبل الليل فلو عاد ليلا سقط، ولو اقتصر على الوقوف ليلا صح حده على المذهب الذي قطع به الجمهور، والله أعلم. معنى ذلك، فلو كان بقاؤه في عرفة في النهار أجزاء، أو كان بقاؤه في عرفة في الليل أجزاء، والسنة أن يكون في عرفات من زوال الشمس الذي هو وقت وجوب الظهر إلى ما بعد غروب الشمس. قال: والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. يعني إذا كان الركن الأول هو الإحرام، فإن الركن الثاني الطواف، والثالث السعي بين الصفا والمروة. أو قل: الثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف، والرابع السعي بين الصفا والمروة. وشرط الطواف بالبيت طهارة، الطهارة من الحدث والنجس. فيكون متوضئا، ويكون بدنه طاهرا وثوبه طاهرا، والمكان الذي يطوف فيه كذلك طاهرا. ومن شرط الطواف أن يكون الطواف خارج البيت، فلا يصح الطواف ولا يتصور بشيء بعض أجزاء الطائف فيه. وهذا يتعلق بما يقال له الشاذروان، الذي هو الفرق بين أساس الكعبة وبين ما أقيم عليها من جدران. فلو طاف وبعض جسمه في هذه المساحة لم يجزئ طواف، بل يلزمه أن يكون جسمه جميعا خارج البيت، وأن يكون طوافه داخل المسجد، فلا يجزئ طوافه في دائرة واسعة يخرج بها عن المسجد، ويكون طوافه سبعة أشواط، ويبتدئ طوافه بالحجر الأسود حتى يرجع إليه، ولا يلزم الموالاة، فإذا فصل بين بعض الأشواط أجزاء. يقول الشارح: من أركان الحج الطواف بالبيت، أي طواف الإفاضة، للإجماع على أنه المراد في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني دليل، يعني أن دليل الوجوب الأمر في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث حيض صفية، يعني لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاضت، فقال أحابستنا، معنى الحديث فمعناه أنه ركن يحبس صاحبه. قال القاضي: وليس في بين المسلمين خلاف في وجوبه. ثم: للطواف واجبات لا بد منها، منها الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثياب والمكان، فلو أحدث في أثناء طوافه لزمه الوضوء ويبني على الصحيح. لو أصابه الحدث فيغادر فعل الطواف ويرفع الحدث ثم يرجع، فهل يرجع من أول الطوفة أو يرجع من حيث أصابه الطارئ؟ كأن الأرجح أن يرجع من أول الطوف. وقيل يجب الاستئناف، يعني لو طاف طوفتين يلغيهما ويبتدئ السبعة الأشواط من جديد. لكن لاحظ في التعبير أن الصحيح البناء ومقابل الصحيح ضعيف، فلذلك عبر عنه بقوله وقيل. ومنها الترتيب بأن يبتدئ من الحجر الأسود وأن يجعل البيت على يساره، وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود بحيث يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه، ثم ينوي حينئذ الطواف، ونية الطواف غير واجبة على الصحيح لشمول الحج له. فلو حاز الحجر ببعد بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جانب الباب، فالجديد أنه لا يعتد بتلك الطوف. ومنها أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت، حتى لو مشى على شاجروان الكعبة لم يصح طوافه. تصورت الشاذروان بأنه الفرق بين الأساس وبين ما أقيم من الحيطان، فلو مشى على جدار الكعبة في هذه المساحة كان داخل البيت ولم يجزئ ذلك عن طواف. وكذا لو طاف وكانت يده تحاذي الشاذروان لم يصح، وهي دقيقة قل من يتنبه لها فعرفها وعرفها. وأما الحجر بكسر الحاء فهل يشترط أن يطوف به أو يشترط أن يترك منه قدر سبعة أذرع؟ في خلاف قال الرافعي وصح، وقال النووي الأصح أنه لا يصح الطواف في شيء من الحجر، وهو ظاهر المنصوص، لأن حجر إسماعيل كان أصله من الكعبة، وقريش لما قصرت بها النفقة اقتصرت على بعض أساس إبراهيم وهدرت هذا الجزء من الكعبة. وبه قطع معظم الأصحاب تصريحا وتلويحا، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر، والله أعلم. ومنها أن يقع الطواف في المسجد ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت كالسقاية، حتى لو طاف في الأروقة جاز. ومنها العدد، وهو أن يطوف سبعا، ولا تجب الموالاة بين الطوفات على الصحيح، وقيل تجب فيبطل التفريق الكثير بلا عذر، وعلى الصحيح لا يضر ويبني على طوافه، والله أعلم. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. والسعي فعل تعبدي، إنما ما رمي الجمار، السعي ورمي الجمار ده واجبات، لكن السعي الحال فيه أخف من الطواف بالبيت، حيث لا يشترط الطهارة ولا ويجوز لا يشترط إلا أن يكون السعي بعد طواف، فيجوز له السعي غير متوضع أو وإن أصاب ثوبه شيء. يقول الشارح ومن أركان الحد السعي لفعله عليه الصلاة والسلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام وهو يسعى اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة فكان ركنا كالطواف، ويشترط وقوعه بعد طواف صحيح سواء كان طواف الإفاضة أو طواف القدوم، فلو سعى بعد طواف القدوم أجزاء، ولا يستحب له أن يسعى بعد طواف الإفاضة، بل قال الشيخ أبو محمد يكره. ويشترط الترتيب شروط السعي أن يبتدئ من الصفا ليصير إلى المروة فيكون ذلك شوطا، ثم إذا جاء من المروة إلى الصفا كان شوطا آخر ليكمل سبعة الأشواط على ذلك. ويشترط الترتيب، ويشترط أن يكون سبعة أشواط. يقول ويشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفا، فإذا وصل إلى المروة فهي مرة، ويشترط في الثانية أن يبدأ بالمروة، فإذا وصل إلى الصفا فهي مرة ثانية، ويجب أن يسعى بين الصفا والمروة سبعا لفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط فيه الطهارة ولا ستر العورة ولا سائر شروط الصلاة، ويجوز راكبا والأفضل المشي، ولو شك هل سعى سبعا أو خمسا أخذ بالأقل كالطواف. ثم السعي لا يجبر بدم كبقية الأركان، ولا يتحلل بدونه كما في بقية الأركان، والله أعلم. يقول الشارح: وقد أهمل الشيخ رحمه الله تعالى الحلق أو التقصير وهو ركن على المذهب، وادعى الإمام الاتفاق على أنه ركن وليس كما قال، والله أعلم. وواجبات الحج غير الأركان: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار ثلاثا، والحلق، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى. يقول الشارح: اعلم أن الميقات ميقاتان، زماني ومكاني، والناس بحسب الميقات على أحوال. الحال الأول أن يكون داخل الميقات فيحرم من محله، والحال الثاني أن يكون خارجا عن الميقات فيحرم من الميقات، ولو أحرم من قبل الميقات جاز. يقول: اعلم أن الميقات ميقاتان، زماني ومكاني، فالميقات الزماني بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، آخرها ليلة النحر على الصحيح، يعني يجوز له أن ينشأ نية الحد من انقضاء رمضان وابتداء شوال إلى ليلة العيد الكبير. وأما العمرة فجميع السنة وقت لها، ولا تكره في وقت منها، ولو أحرم بالعمرة في غير أشهره، ولو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة على الصحيح. وأما الميقات المكاني وهو الذي ذكره الشيخ، الشخص إما مكي أو غيره، فالمكي أي المقيم بها سواء كان من أهلها أو من غيرهم فميقاته نفس مكة على الراجح، وقيل مكة وسائر الحرم. فعلى الأظهر لو أحرم من خارج مكة ولو في الحرم فقد أساء، وعليه دم لتعديه إلى معد إليه. وإحرام المكي من باب داره أفضل، وأما غير المقيم بمكة فإن كان مكانه من مكان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي يسكنها والمحلة التي ينزلها البدوي، وإن كان منزله وراء المواقيت فميقاته الميقات الذي يمر عليه والمواقيت التي أوقف النبي عليه الصلاة والسلام عليها خمسة. الأوحد ذو الحليفة وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على 10 مراحل من مكة. والثاني الجحفة وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب. والثالث يلملم وهو ميقات أهل اليمن. والرابع قرن إسكان الراء وهو ميقات المتوجهين من نجد الحجاز. وهذه الأربعة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أصل الروضة بلا خلاف. والميقات الخامس ذات عرق وهو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان، وهذا أيضا منصوص عليه كالأربعة عند الأكثرين، وقيل إنه باجتهاد عمر رضي الله عنه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.